البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبلغ نهار وكل ليل لازم يبلغ نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار هنكمل المشوار. المسيح رسم صورة حلوة قوي ليوم الحساب. قال لما يجي ابن الإنسان في مجده والملائكة حواليه وهو جالس على كرسي مجده والناس قدامه يبقوا شوية على اليمين وشوية على الشمال. إزاي؟ قال الأبرار على اليمين والأشرار على الشمال. وقال للأبرار بقى اسمعي يا سوسن. قول يا حبيبتي سمعيني. تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. يا هناهم يا فرحتهم. وقال السبب في كده لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسيتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي. وده حصل فعلا؟ سألوا نفس سؤالي ده. قال لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد أخواتي هؤلاء الأصاغر فبيفعلتم. الله يا حبيبي إخواته الأصاغر. أيوة المساكين والضعفة والمنبوزين والمحرومين كل دول إخوة الرب. عارفة يا سوسن الخدمة اللي انت بتعمليها دي أكنك بتخدمي الرب نفسه. لا بلاش مبالغة. ده كلام ربنا بعد عمر طويل إن شاء الله كده هناك هيقولي تعالي يا مباركة أبي رسي الملكوت المعد لك منذ تأسيس العالم. اجعلني من المختارين يا رب. نرجس نسيتيني ولادك ازيهم؟ كبروا وزاد همهم كل ما بيكبروا مشاكلهم بتزيد يا سامس. يا حبيبتي Thank you. اعلن برئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب والمدير، ولا اقول لك سيب لي المدير دي. اتفضل يا بهجت بيه، اتفضل حاسب، ادخل برجلك اليمين، يمين السعد والخير، ايوه خطوه خطوه. برعي اقفل بقى. حصلت بيه شفت؟ برافو عليك هادي حصل. لحقت تعمل كل ده امتى؟ طبعا يا بهجت بيه الله، شوف بيك لي وبيك عبدك وبين ايديك، انت تؤمر وعاطف الصغير ينفذ. بس انت طلعت وجن، ايه ده؟ جبت الشقه فرشتها في اسبوع معقول؟ شوف يا حبيبي، طول ما في سمن يبقى نطبخ، وطول ما المونه موجوده هنبني، اه، وطول ما المونه متوفر نجيب الشقه والفرش وكله يبقى تمام التمام. شوف بقى بهجت بيه، هنا صاله الانتظار الريسبشن، اه، الزباين يجوا هنا يقعدوا يستنونا عشان يقابلوك او يقابلوني. تمام تمام، كل شيء تمام، مظبط انت كل الامور. اتفضل اتفضل اتفضل. وهنا بقى مكتب السكرتيريه، سكرتيره المكتب هي دي اللي هنقيسها جمالات. ما علينا ما علينا. اتفضل. دي جمالات. اتفضل يا بهجت بيه، اتفضل اتفضل اتفضل. سعاده البيه المدير، سعاده البيه رئيس المجلس، اتفضل اتفضل. ودي بقى الانسه جرمين. جرمين اللي قالت لسعادتك عليه، دي بقى السكرتيره الخصوصي لسعادتك. لذيذه خالص. اتفضل سعادتك. طب ما هي كويس. بهجت بيه اتفضل نشوف الاوضه بتاعت سعادتك. اه نشوف، ما نشوفش ليه؟ اتفضل يا حبيبي. انا لازم نعين كل حاجه في الشقه. مكتب بهجت بيه رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب. اتفضل يا استاذ. اتفضل اتفضل يا بهجت بيه، اتفضل شرف مكتبك. ايه رايك بقى؟ ايه ده؟ ايه العظم؟ ايه ده؟ ايه الكتب دي كلها عاطفه؟ الكتب لا، دي اكسسوار ديكور يعني، ما تقلقش. ما علينا ما علينا، قول لي عاطف، ده ذوقك انت؟ طبعا ده ذوق الانسه جرمين. جرمين يا فندم جرمين. انا قلت كده برضو، انا قلت كده برضو، لذيذة خالص. ده انت عليك خيال. طب وغلاوتك عندي ما هو خيال، دي الحقيقة فعلا. غيط العنب. وهم سموها ليه غيط العنب؟ سموها غيط العنب عشان كانت غيطان ريف. مزروع عنب؟ لا مزروع مكرونة. بقول لك غيط عنب هيكون مزروع ايه يعني؟ ايه الذكاء ده؟ انت بتتريق عليا؟ لا هو انا اقدر سألت الحسب والنسب يتريق عليها صبي مكواجي. استنى استنى استنى، ايه صبي مكواجي دي؟ اه ما انا ما قلتلكيش. عارفه لما الاب يموت وانت لسه عود اخضر وتلاقي نفسك محتاسه مش عارفه تعملي ايه والبيت ما فيهوش ولا مليم، تعملي ايه ساعتها؟ معقوله ده حصل؟ حصل. اشتغلت فعلا صبي مكواجي، بلف زي النحله طول النهار، اجيب مكوى من هنا وادي مكوى هنا. يعني ما كنتش بتكوي الهدوم؟ لا ما كنتش باكوي الهدوم. دي ترقيه انا ما وصلتلهاش. عارفه بقى لما كان يجي اول الشهر علينا بعد ما ندفع الايجار والميه والنور ومصاريف المدارس تلاقي البيت ايه بقى؟ فله، انضف من الصيني بعد غسيله. يعني ايه انضف من الصيني بعد غسيله؟ انضف من الصيني؟ لا انت مش هتفهم الحاجات دي. ليه بقى؟ احنا عندنا صين. اه ربنا يخلي لكم الصين اللي عندكم، بس انتوا عندكم خدامين بتغسل الصيني ده. اقول لك احنا نغير الموضوع احسن. ليه بقى نغير الموضوع؟ يعني احسن ما تكتئبي. انا عايشه الاكتئاب نفسه، انا عشت ايام وسنين مقهوره، ابويا مات من غير ما اشوف، كان بالنسبه لي صوره متعلقه على الحيطه. على الاقل انت شفت باباك. اه انا شفت ابويا ولعبت معاه، فاكره كويس يعني. انا بقى لا، غير بقى تدخل الخلان والعمام، كل الناس ليها اب واحد، انا ليا سته، كل واحد باوامر شكلي. ارمله وبنتها لوحدهم هيعملوا ايه؟ ده انا من كتر الضغوط كنت هنتحر يجي 20 مره. تنتحري للدرجه دي؟ ايوه، لان كل شيء في حياتي كان تحت تصرفهم هم، مش تحت تصرفي انا. انت عمر باباك ضربك؟ لا انا بصراحة عمره ما ضربني ولا مرة. انا اتضربت يجي 100 مرة من ايدين اسيا، ما فيهاش حنية الاب والام حتى وهم بيضربوك. طب بس بس كفاية كده، احنا هنغير الموضوع ده احسن. خد اشرب. اقولك بلاها حكاية الاستكشاف دي، بلاها، فلو طالما هتقلب بنكت كده بقى مفيش داعي منها. نزود جرعة المنوم شوية يا نرجس. حاضر. ولو يا دكتورة، النوم خلاص خصمني. ليه بس بتقولي كده؟ احنا كلنا بنقول عليكي انك ست محاربة وعزمتك قوية. كان يا دكتورة كان، خلاص. خلاص ليه بس؟ اتهزمت والحرب انتهت، ما فاضلش غير الاستسلام والموت. أنا مش معاكي في اللي بتقوليه. شوفي يا طنط. طنط، ميرسي. قوليلي يا ماما. شوفي يا ماما، حياتنا وموتنا على الأرض دي حاجة بإيد ربنا، عشان كده مش لازم نخاف أبدا. أنا مش خايفة، مش خايفة. أنا عارفة إن أنا هنا حياتي قصيرة ولها نهاية. إحنا في أرض غربة وغربتنا ليها نهاية. بتمناها. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح زكا أفضل جدا. معاه في حياة أبدية. طمنتيني، الحمد لله. بس قلبي متعلق بهنا، بنتي وأحفادي وصحابي هيوحشوني. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. بحاول يا نرجس، صدقيني بحاول، بس أنا ساعات بضعف. كلنا عرضة لكده، بس مش عايزين ننسى وعد المسيح لينا أن نعمته كبيرة وكافية. تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. كنت قلقان عليه ليه يا دكتور؟ رغم اني اطمنت على حياتها الأبدية، لكن الموت صعب. غريب ان حضرتك تقولي الكلام ده برغم انك بتتعاملي مع الموت كل يوم. ولو كل ساعة الموت كئيب وكريه وسخيف. عندك حق، عزيز في عيني الرب موت أتقياء. فعلا. نرجس. نعم. يوم الجمعة عيد ميلاد بنتي رانيا، كنت عايزاكي تيجي. هما أولادك قد ايه؟ فايز وكمال كبار، بس ان شاء الله حاجة. اشكرك على دعوتك. هستناك. ادخل. اهلا يا كمال، تعال. ازاي؟ الحمد لله. مالك مخضوض كده ليه؟ لا ابدا، هو بس اي تلميذ هيخش مكتب حضرتك لازم يتخض. ليه؟ بابا لا طبعا، الحقيقة يعني حضرتك رقيق ولطيف جدا، لكن يعني. لكن ايه؟ يعني هو مركز حضرتك يخض، بيخوف. عشان اريحك انا طالبك هنا في حاجة كويسة، فرصة حلوة. فرصة حلوة؟ ايوه، الاستاذ الدكتور صلاح فؤاد، تسمع عنه؟ طبعا، ده استاذ قلب كبير. هو خريج مدرستنا، عنده مجموعة بحث في كلية الطب. اتصل بيا النهارده وطالب مني ان ارشحه طالب من هنا يساعده. طالب من هنا من المدرسه عشان يساعده؟ يساعده، ينضم لمجموعه البحث بتاعته ويشارك في الابحاث اللي بيعملوها. بس طالب من المدرسه من هنا هيقدر يعمل ايه في وسط اساتذه كبار زي دول؟ يقدر يعمل، يجمع معلومات، يدرس عينات، وهم هيوجهوك لكده. الحاجه الثانيه انك تتعلم وتستفيد وتعمل خبره. ميرسي قوي على ثقه حضرتك، بس انا يعني حاسس اني هتقدر. انا واثق انك هتقدر. طبعا داخل الاجازه بعد امتحان ثانويه عامه. ميرسي. هو لو كده يعني فكر وخد راي والدتك. يلا اتفضل على فصلك دلوقتي. يلا ميرسي. مع السلامه. مع السلامه. صح صح موت ايه ولا موت. صح صح موت ايه ولا موت. ويا عين الواد يغير الواد عطشان الصوت ماشي الواد من الارض ادي الواد لابوه الواد لسه في اللفه وعامل له صيته وزب الواد لسه في اللفه وعامل له صيته وزب وده خلى العقل استكفى يكفي له شبهه استحى استحى ادي الواد لابوه ويا عين الواد يغير شيل الواد من الارض الواد عطشان الصوت لسه صغير قاعد بالله مخير. نعم يا هم. ما حدش جه؟ لا. طب سيبك من اللي بتعمليه دلوقتي وفتح عليك كويس. حاضر يا فندم. حضرتك منتظر حد النهاردة؟ أيوة، غريب بالسنوسي، أول ما يوصل دخليه على طول. حاضر. باجت بيه، باجت بيه. ايه في يا عاطف؟ ما تطلب لنا خروب من ابو دومه. اطلب انت، ولا اقول لك ما تستنى لما الراجل ده يجي. لا، الراجل مستني مننا اكتر من الخروب. ليه يعني؟ المثل بيقول يا باجت بيه، اطعم الفم تستحي العين. يعني ايه؟ مش فاهم. نطلب له عشاء؟ العشاء ده هيجي بعدين، احنا نطلب له جاتوه، شوكولاته، اي حاجه عن لزوم الموقف. موقف ايه يا ابني؟ احنا في اسطبل، انا مش فاهم منك حاجه. شوف يا بهجت بيه، الراجل ده نكرة، حشرة، ما يسويش حاجة، فار من فران الجمرك. وهنعمل ايه بفار من فران الجمرك؟ لا نعمل كتير، ده راجل بيشتغل في مكتب الصحة. واحنا الحمد لله صحتنا زي البوم. مش قصدي على صحتنا احنا، احنا على صحة البضاعة بتاعتنا، الفراخ. فراخ؟ ايوه بهجت بيه، احنا دلوقتي تعرفنا كشركة امن غذائي، يبقى لازم نستورد فراخ. الا شمعنا يعني؟ عشان اللحمة غليت والناس نازلة هبر في الفراخ، وارد فراخ عدلة، فراخ الجمعية العدمان اللي قد كده. يا سلام يا بهجت بيه، يا سلام لما نستورد من بلاد برة الفراخ بتاعتهم. عارف الفرخة ما شاء الله قد ايه؟ قد الخروف. احنا بقى ننزلها السوق الناس هتتهبل عليه. وفراخ الجمعية يا عاطف؟ لا لا لا لا، فراخ الجمعية دي بيوزعوها بالبطاقة، احنا فراخنا مش هتتوزع بالبطاقة، وكمان نحدد السعر اللي على مزاجنا. ايوه بس دي هتكلف يا عاطف، تمنها بره والنقل والجمارك. يا بهجة دي ما تشيلش هم، احنا هنجيبها رخيصة بتمن التراب. ازاي يا فالح؟ وانتهيت الصلاحية. ايه بتقول يا عاطف؟ ايوه يعني تاريخ صلاحيتها انتهى. والناس، الناس ممكن تقبلها؟ ما تشيلش هم الناس، احنا ديتها نلعب في التاريخ ونزحزحه شوية، ثم يا اخي معدة الاجانب غير معدتنا احنا، احنا معدتنا تهدم الزلط. عندك حق. وغريب بتاعك ده دوره ايه ان شاء الله؟ لا ده دوره مهم قوي، غريب بيه هيكشف على الفراخ بتاعتنا ويقول فل الفل، احنا بقى نسلكه يا بهجت بيه وهو يسلكنا، وعراي المثل زرفني تعرفني. بهجت بيه، غريب بيه وصل. خليه بابا، سيبهولي انا لعب. اتفضل يا غريب بيه. غريب من السلوسي. اهلا كده، اهلا وسهلا. اهلا غريب بيه. الله يخليك. بهجت بيه، غريب بيه السلوسي اللي قلت لحضرتك عنه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا فندم. اهلا اهلا، اتفضل اتفضل. الله يخليك. اتفضل، ايه السعاده دي؟ ميرسي. الدكتور غريب بيه السلوسي رئيس مكتب الحجر الصحي. دكتور؟ دكتور ايه بس؟ طبعا دكتور، وابو الدكتوره. اه ما كل ما نحط ايده في الطب بقى دكتور، وحضرتك بقالك سنين بتشتغل في الطب، حتى عدم المؤاخذه لما كنتش دخلت كليه الطب تبقى دكتور بالادميه والخبره. ميرسي ميرسي يا سيدي، شكرا شكرا. شرفت يا دكتور غريب. شايفكم غرقانين في الشغل، قلت اجيب لكم قهوه تشغل دماغكم. كتر خيرك يا سليمان. طب الامر مش متوسط مش باين بقى. مساء الخير. مساء النور. انا عارف انا جاي بعطلك عن الشغل، بس هو فايز اختفى بقاله كام يوم وجاي اطمن عليك. وديك اطمنت. ايوه اطمنت. طب ممكن بس كلمه معاه وامشي على طول؟ استناني بره خمسه كده يا رامز وانا جايلك. طب تحب انا ممكن امشي وبعدين نبقى نتكلم؟ لا بعدين ولا قبلين، روح شوفوا عايزك فيه على ما اشرب القهوه وتعالى نكمل شغلنا. يا ابني انت مالك؟ ماليش. ايه غطست فين؟ يا عم مفيش. يا سلام، فاكرني مش عارف؟ انا عارف كويس قوي انك غرقان لشوشتك في الحب. حب؟ حب مين؟ راندا يا اهبل. إيه؟ انت هتريح؟ انت خايف على نفسك ولا عليك؟ طب بس اسكت بقى، اسكت يا جدع انت. يبقى حب بجد. جاتك خيبه. خيبه ليه بقى؟ يا ابني راندا دي بنت اللوز، يعني وقعت واقف، بس تخليها تعشش في نفوخك وقلبك كده غلط. غلط ازاي يعني؟ لسه بدري يا ابني على حب السهاد والدموع والاستقرار، تهبر وتجري، هي دي فلسفه الليند. انت جاي بقى مخصوص عشان تقول لي الكلام الفارغ ده؟ ابني انا عارف وكاشف كل بنات الشله، وهي زيها زيهم بتدور على حب قصير الاجل، بس فانت تتلحلح بقى كده يا بجم، خلي الوضره في ايدك. طب بس بس بس بقى يا ابني، طوعني جرب وشوف. اسمع انت هتسهر معانا الليله دي؟ مش عارف. ايه عندك ميعاد غرام؟ ايوه. طب جرب، جرب تكسب والسوق كلها مكسب اذا لعبتها صح. ماشي، هو داز وينز. سلام. من يجرؤ يفوز، وانا فايز. خليل بيه، لما اخذ خليل بيه هو جه كده من غير ما اقعد يا ابني، انا عايز اقول لك كلمتين. طب نخلص شغلنا الاول وبعدين كلامي. انا اهم، انا سبق وحذرتك من رامز، هو صاحب اختي، لكن هحذرك منه تاني. حاضر. مش حاضر، انا مش عايزك تعرفه، عايزك تقطع علاقتك بيه تماما. ده ولد فسدان ومتدلع وشرير، فاهم؟ انا فاهم، بس يعني يعني ايه؟ يعني مش بقدر اصده، لما بيعزمني على حته ما بعرفش اعتذر. ازاي ما تعرفش؟ ما تعرفش تقول لا؟ تعرف تقول لا ولا لا؟ اعرف بس مش قادر. مش قادر ولا مش عارف ولا مش عايز؟ اسمع يا فاز يا ابني، اللي انت بتعمله ده لعبه بالنار، والنار بتحرق وتدمر وتهلك، سامعني؟ سامع حضرتك. انا قلت لك بقى على اللي فيها، وعقلك في راسك تعرف خلاصك. نكمل شغلنا. هو مفيش غير الكافيتيريا دي؟ هي مش عاجباك ولا ايه يا روح؟ لا مش مسألة مش عاجباني، بس مرة ورا مرة هندخل في مصيدة التعود والرتابة. بالرغم ان انا شايف ان كلامك مبالغ فيه شوية، لكن حاضر من عينيا، المرة الجاية بشوف لك مكان تاني. لا اذا كان في مرة جاية. ايه ده، انت زعلانة منه ولا ايه؟ ليه ما كانش في مرة جاية؟ انا مش زعلانة منك يا فايز، بس انا عايزة علاقتنا ما تكونش مربوطة بمواعيد محددة وأماكن محددة. أنا عايزة أحس بالتجديد، تغيير. اسمحي لي أقول لك، أنت غريبة قوي. ده اللي أنت اكتشفته؟ يعني أنا اللي كشفت لك نفسي. أنا كان نفسي تكتشفني بنفسك، يبقى عندك إيجابية أكتر من كده. ما أنت يا رندا، أنت أساسا مش مداني فرصة. مش مفروض تستنى الفرصة، انت اللي تاخد الفرصة بنفسك. يعني ايه؟ يعني المبادرة تكون منك. انا اصلا كنت خايف المس الصورة الجميلة دي، كنت طول الوقت حريص ان انا بوقف بعيد وراقبه بس، لكن يظهر ان الواد رامز عنده حق. رامز؟ رامز ده مقتحم وبجح، انا قصدي المبادرة تكون ايجابية مهذبة. فهمت ايه؟ المبادرة لازم تكون ايجابية. دي قلة ادب، انا حرة مش رخيصة. معلش يا نرجس، اتأخرنا شوية النهاردة. ولا يهمك يا دكتور. قدرنا، مهنتنا كده. مهنتنا؟ حضرتك بتجمعني معاك يا دكتور؟ احنا بنكمل بعض يا نرجس. اشكرك على مجاملتك ولطفك. هو صحيح دورك في العياده سنوي مش زي المستشفى، علاج وتمريض ومتابعه، لكن برضو عايشه نفس الجو الطبي. يا دكتور انا سعيده بشغلي هنا وفي المستشفى، كفايه ان انا بشتغل مع دكتور زي حضرتك. عارف حضرتك انا بحلم بايه؟ بايه؟ نفسي ابني كمان يبقى دكتور زي قصدي دكتور زي حضرتك، يبقى له رسالة بيأديها، له رؤية، تكليف من ربنا. ده كلام كبير قوي يا نرجس. وحقيقي يا دكتور. طيب يا ستي كتر خيرك. الخير الكتير خيرك انت. مادام كده انا مضطر اقولك على حاجة كنت ناوي اعملها لك مفاجأة. اتفضل. انا قدمت توصية في المستشفى بترقيتك كبيرة ممرضة. أنا كبير الممرضة؟ معقولة؟ هاي فايز. فايز بيه، كنت غيف العنب.